بعد ذلك وبعد ذكر الصالحين وبعد ذكر الراسخين في العلم وكيف يقولون وكيف يقرون وكيف يلجؤون إلى ربهم، يأتي ذكر الذين أعمى الله قلوبهم وأوكلهم إلى أنفسهم فضلوا وأضلوا. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. الذين كفروا بالله، الذين كفروا برسله وبكتبه، الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وببعثته، إن الذين كفروا لن تغني عنهم. الإغناء الكفاية، الإغناء المنع، الإغناء الدفع. أموالهم وأولادهم لن تدفع عنهم العذاب، لن تنفعهم عند الله، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله أي عند الله، أو من الله أي من عذاب الله. لن تدفع عنهم عذاب الله ولن تنفعهم، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أي شيء، لن تغني عنهم من الله شيئا. وأولئك هؤلاء الكفار هم وقود النار. الوقود ما توقد به النار من حطب ونحوه، فهم كالحطب لا قيمة لهم، وتسعر بهم النار وتسجر بهم النار وتوقد بهم النار، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. الدأب بالأصل دأب يدأب دأبا ودؤوبا، جد واجتهد في عمله أو في الشيء حتى أصبح له عادة. يستخدم اللفظ بعد ذلك للتعبير عن الحالة، عن الشأن، عن الحال. كدأب أي مثل هؤلاء الكفار، مثل حالهم، مثل مصيرهم كمصير آل فرعون، أو أولئك وقود النار كما كان آل فرعون وقود للنار، أو كفروا كما كفر آل فرعون، حالهم وشأنهم في الكفر كحال وشأن آل فرعون، أو تصرفهم وسلوكهم وتكذيبهم لك يا محمد كتكذيب آل فرعون لموسى، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كعاد وثمود وإخوان لوط. كل الأمم التي كفرت حالهم كحال هؤلاء، مصيرهم كمصير هؤلاء، كل أولئك هم وقود النار. صنيعهم معك كصنيع هؤلاء، كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله. كذبوا بآياتنا، والآيات تطلق على الآيات المتلوية، الكتب السماوية تطلق على الآيات القرآن، كما تطلق الآيات على الدلائل التي نصبها الله تبارك وتعالى لعباده يستدلوا بها على وجوده. الشمس آية، الشمس والقمر آيتان من آيات الله، ارتفاع السماء بلا عمد آية، الجبال آية، كل ما في الوجود آية تدل على وجود الموجود سبحانه وتعالى. فالآيات تطلق على الآيات المتلوة، وتطلق أيضا على الدلائل التي نصبها الله تبارك وتعالى لعباده. الذين كذبوا بهذه الآيات يحكي عنهم القرآن، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. وإذا أخذ الله أخذ أخذ عزيز مقتدر، فلا يفلت منه أحد، ولا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. إن الله شديد العقاب، إن الله قوي، إن الله شديد العقاب، إن الله عزيز ذو انتقام، فإذا أخذ لا يفلت. إن الله يملي للظالم، يملي للظالم، يملي ولا يهمل، يملي للظالم، فإن أخذه فلا يفلت منه أحد، ولا يعذب عذاب أو أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. إن الله شديد العقاب، إن الله قوي، إن الله شديد العقاب، إن الله عزيز ذو انتقام، فإذا أخذ لا يثبت. إن الله يملي للظالم، يملي للظالم، يملي ولا يثبت، يملي للظالم، فإن أخذه فلن يثبت. فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب، شديد ووعيد. قل للذين كفروا، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. الذين كفروا هنا كفار مكة قريش، قل لهم ستغلبون ستهزمون وتقهرون ثم بعد ذلك تحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. والمهاد ما يمهد للصبي من فراش ونحوه، وبئس المهاد أي بئس ما مهدوا لأنفسهم، بئس فراش أعدوه لأنفسهم بكفرهم. والكلام فيه النكاية وفيه التقريع، لأن مهد الصبي يكون فراشا ناعما لينا هينا. فهؤلاء حين مهدوا لأنفسهم وجهزوا المهاد لأنفسهم كان مهادهم جهنم وبئس المهاد. وقد يكون الكلام في شأن الكفار هنا يختص باليهود، يهود المدينة. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من غزوة بدر منتصرا، قلة غلبت كثرة، خرجوا بغير سلاح، وقريش شاكوا السلاح هدد وعدة فغلبوهم بإذن الله. فحين رجع نبينا صلى الله عليه وسلم من بدر جمع يهود المدينة وقال لهم: يا معشر يهود، احذروا أن يصنع الله بكم ما صنع بقريش، فقد علمتم أني نبي الله مرسل، قد علمتم أن نبي مرسل. يحذرهم، فردوا عليه قائلين: يا محمد، لا يغرنك أنك قاتلت غمارا من الناس أو أغمارا من الناس لا علم لهم بالحرب، فأخذت فيهم فرصة، والله لئن قاتلتنا لتعلم أن نحن الناس. فنزلت الآية: قل الذين كفروا، أي ليهود النبي، ستغلبون، وهي من علامات النبوة، فقد غلبوا وهزموا. قبلت أدلاهم بني النضير وهزمت قريظة وخيبر خربت، وهكذا. قل الذين كفروا ستغلبون، تهزمون في هذه الدنيا، وتحشرون إلى جهنم حشر وبئس المهاد. قد كان لكم آية عظة وعبرة ودلالة وعلامة في فئتين، والكلام لليهود أو الكلام لقريش أو الكلام للمؤمنين وكل من يعتبر. قد كان لكم آية في فئتين، جماعتين من الناس. الفئة الجماعة من الناس تسمى فئة من الفيء الرجوع، فاء يفيء، لأنه يفاء إليها في الشدة. الفئة الجماعة من الناس يفيء المرء إليها، يفاء إليه في الشدة والشدائد. أو الفئة الفرقة من قولهم: فأوتوا الشيء فنقتل، فأوتوا رأسه بالسيف فنقتل. فالفئة فرقة. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة وقرئت فئة وقرئت فئة، فئة إحداها فئة، فئة أعني فئة، فئة على البدن، في فئتين التقت، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. الكلام عن غزوة بدر: فئة تقاتل في سبيل الله، المؤمنون يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، وأخرى الكفار وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. من يرى من؟ في غزوة بدر أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه قلل المسلمين في أعين الكفار وقلل الكفار في أعين المسلمين. يجريكم الله ويجريكهم الله في منامك واستمرت الآيات، ثم يقول الله وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. المؤمنون كانوا جهاء ثلاث نعم، والمشركون عددهم يزيد عن الألف، فقلل الله تبارك وتعالى العدد عدد المشركين في أعين المسلمين حتى لا يهابوهم، وقلل عدد المسلمين في أعين الكفار حتى يجترئوا عليهم. وحين حدث الالتحام كثر الله أعين المسلمين، كثر الله أعداد المسلمين في أعين الكفار فخافوا وهزموا وألقي الرعب في قلوبهم. قيل هذا يرونهم مثليهم رأي العين، أي يرى الكفار المؤمنين مثليهم، أي ضعف العدد، ضعف العدد. هذا بعدما حدث الامتحان، لتتفق الآيات. أي يرونهم، أي يرى المؤمنون الكفار مثليهم بدلا من ثلاثة أمثال، فقد كان الكفار ثلاثة أمثال عدد المسلمين، فقلل الله عددهم في أعين المسلمين حتى يتشجعوا ولا يخافوا. وقد أوحى الله إليهم وأعلمهم إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، فأراهم العدد ضعفهم مثليهم بدلا من ثلاثة أمثالهم. يرونهم مثليهم رأي العين، رؤية عينية تعاين، والله يؤيد بنصره من يشاء بلا عدد وبلا عدد وبلا أسباب، والله فعال لما يريد. يؤيد بنصره، يقويه، يقويه ما يشاء، يفعل ما يشاء، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. العبرة، العبرة أصل الكلمة، كلمة العبرة من العبور، من العبور. عبر النهر، تجاوز من عبره إلى عبره، تجاوز من شاطئه إلى شاطئه آخر. فالعبور التجاوز من شيء إلى شيء، والانتقال من حال إلى حال. فعبر عن العبرة بالعبرة لأنها تنقل الإنسان من الجهل إلى العلم، من الجهل إلى المعرفة. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، لذوي البصائر، لذوي البصائر، القلوب السليمة، الذي يرى الشيء فيتعظ ويعتبر، لا يعمى عن الأشياء وإنما يراها على حقيقتها. ينير الله تبارك وتعالى بصيرته فيرى حقائق الأشياء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ثم يأتي الكلام عن الدنيا وما فيها وعن متاعها الزائد. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين، زين قراءة، زين للناس حب، زين للناس حب، حب زين للناس. من المزين؟ الفاعل غير مذكور، الفاعل بني للمفعول. زين للناس حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات. قالوا المزين هو الله، لأنه القائل إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. وقيل بل المزين هو الشيطان، لأن الله يحكي عنه: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. والآية تحتمل الوجهين. أما تزيين الله فهو بالإيجاد، زين ربنا تبارك وتعالى هذه الدنيا وهذا الحب من هذه الشهوات لكي يستمر الوجود، لأن الرجل لو لم تزين له المرأة ما أتاها، وما حفظ النوع وما حدث النسل، ولو لم يزين له حب المال ما جهد واجتهد وعمل وزرع وحصد وصنع. فربنا زين من أجل الامتحان، وزين من أجل البقاء، بقاء النوع، زين من أجل عمارة في الأرض، زين من أجل أن تستخدم كل هذه الأمور في طاعته والوصول إلى رضاعته. وزين الشيطان بوسوسته، بوسوسته وبإعطاء الأمور أكثر مما تستحق من الأهمية، وبحث الناس على التكالب عليها، وبالتزيين لهم والإيحاء لهم ليأخذوها من غير وجوهها. زين الله المال الحلال كي ينفق في طاعة الله، ويعمل العبد لاكتسابه من حلال. أما الشيطان فزين المال بجمعه واقتنازه واكتسابه من حرام. زين للناس حب الشهوات، الشهوات ما تشتهيه النفس، والمقصود المشتهيات، المشتهيات. فقال حب الشهوات للمبالغة، وكأن الناس من شدة حبهم بالمشتهيات أحب الشهوة إليها. زين للناس حب الشهوات من النساء، وقدمن في الذكر لأن النساء أشد فتنة في هذه الأرض. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فهن أشد فتنة من أي شيء، فقدمن في الذكر. كما أن بالشهوة إليهن يحدث الذرية من النساء، والبنين يشمل الأولاد والبنات، والبنين قرة العين وثمرة الفؤاد، والأولاد مجبنة مبخلة محزنة، والقناطير المقنطرة. والقناطير ده المقنطر، والقنطار العقد الكثير الكبير من المال الذي يدخر ويسد الحاجة ويعتمد عليه. قناطير مقنطرة مجموعة قنطارا قنطارا. لو كان لابن آدم واديا من مال كما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم نتمنى أن يكون له ثان، لو كان لابن آدم واديا من مال فتمنى أن يكون له ثان، ولو كان له اثنان نتمنى أن يكون له ثالث. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. القناطير والقنطار أصلا من الإحكام، قنطر شيء أحكمه، ومنه القنطرة لأنها محكمة، قنطر شيء أحكمه. فالقنطار المجموع من المال المحكم. دين الناس أيضا القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، أصل المال، أصل كل مال في هذه الدنيا الذهب والفضة. الذهب معروف يذكر ويؤنث، والفضة معروفة تؤنث، وقيل الذهب يذكر فقط، وقال بعضهم بل يؤنث. هذا في مسألة اللغة، لكننا نتأمل في الاسم. سمي الذهب ذهبا من الذهاب لأنه يذهب ولا يبقى، وما عند الله خير وابقى. وسميت الفضة فضة من الانفضاض، انفض الشيء ففرق وانتهى، إذن فمن اسم الذهب واسم الفضة تعلم أن الذهب إلى ذهاب وأن الفضة إلى انفضاض وأن ما عند الله لا ينفد وما عند الله خير وأبقى. فالخناصير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل، والخيل جمع لا مفرد له من اسمه، وقيل بل هو جمع خائل، وسمي الفرس خيلا لاختياله في مشيه او لاختيال راكبه في الحرب. والخيل المسومة، المسومة من اسامها جعلها ترعى في المروج والمراعي، هي حرة ليست مقيدة، ليست مقيدة، تجري وترعى وتأكل ولا تحبس وتتعرض للهواء والشمس. او مسومة معلمة بالغرة، محجلة، محجلة فهي معلمة. والخيل المسومة والأنعام، الأنعام كل ما يرى. المدة الطويلة من قوله متى النهار انفض ارتفاع الشمس، وهو إلى زوال، إلى زوال. فالمتاع ما يستمتع به فترة يسيرة من الزمن، ذلك كل ما ذكر متاع الحياة الدنيا. والدنيا من الدنيا، والدنيا من الدنون، لأنها عاجلة قريبة تنتهي سريعا، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. المآب المرجع، آب يعود آبا وإيابا، والله عنده حسن المآب، حسن المرجع. فحب الشهوات وهذه الشهوات منها المباح ومنها المحظور ومنها الحرام. الشهوات خلقها الله تبارك وتعالى رحمة ونعمة، بشرط أن نعرف ما يجب علينا فيها، وأن تكون في حدود الاعتدال دون إفراط ودون تفريط. الشهوات جنود القلب، والقلب ملك هذا البدن وملك الجوارح. القلب محل التقوى، القلب محل الإيمان، القلب محل الكفر، القلب محل العلم ومحل الجهل، القلب محل الطاعة ومحل العصيان. والقلب يطيع والقلب يأثم، القلب يخطئ والقلب يعصي، القلب يؤمن والقلب يكفر. القلب هو محل الخطاب، هو المخاطب، هو المعاتب، هو المحاسب، وهو المعاقب. قلب العبد، هذا القلب سر، سر هو محل النية، ونية المرء سر بينه وبين ربه، لا يعلمها ملك فيكتبها ولا شيطان فيفسدها. من أجل ذلك كانت الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. هذا القلب حين خلق هو محل الخطاب في عالم الذر حين قيل له ألست بربكم. هذا القلب في سعيه إلى الله إذا نجح فهو القلب السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا تفكر إن في ذلك لآية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن كان له قلب، القلب الحي. هذا القلب في مسيره إلى الله يلزمه مركب، مركب لأنه جوهر، جوهر مثل الروح، فيلزمه وعاء، وعاء يحويه، ومركب يسير فيه، فأعطاه ربنا الجسد. فإذا حدث أن انتقل القلب من هذا المركب، مركب الدنيا، إلى مركب البرخ، جسد البرخ، فإذا حدث الحشر يوم القيامة انتقل القلب إلى مركب الحشر، إلى الجسد الذي لا يفنى ولا يموت، في الجنة أو في النار، خلود ولا موت، خلود ولا موت. مركب القلب في الدنيا الجسد، هذا الجسد يحتاج لصيانة، صيانة وحفظ وقوام يقوم به كالسيارة تحتاج لوقود وتحتاج لصيانة وتحتاج لزيت وما إلى ذلك. فكذلك هذا الجسد هذا المركب مركب القلب في الدنيا يحتاج لوقود هو الطعام والشراب، يحتاج للصيانة للحفظ وهو اللباس، ثياب دقيقة الحر وثياب دقيقة البرد وثياب دقيقة البأس كالدروع. هذا المركب يحتاج لأن يحفظ، فأعطى ربنا تبارك وتعالى القلب جنود، أعطاه جنودا يحفظ بها مركبه. أولا أعطاه شهوة البطن، شهوة البطن بسببها تأكل وتشرب وتزرع وتسعى وتتاجر وتصنع لتحصل على المال حتى تستطيع عن طريق المال أن تحصل على الطعام والشراب، ولولا شهوة البطن ما زرع أحد ولا حصد وما عمل أحد. شهوة البطن، فأعطى ربنا تبارك وتعالى القلب شهوة البطن من أجل حفظ هذا الجسد، ثم أعطاه شهوة الفرج من أجل حفظ النوع فيميل إلى الجنس الآخر ويشتهي النساء وتشتهيه النساء وهكذا. فأصبحت شهوة الفرد من جنود القلب من أجل حفظ النوع، وإلا بغير هذه الشهوة ما تزوج رجل من امرأة وما تزوجت امرأة من رجل، فإذن فلا بد من هذه الشهوة وهي من جنود القلب. ثم أعطاه شهوة ثالثة وهي من أخطر الشهوات، شهوة الغضب. شهوة الغضب تجعل الإنسان يدافع عن نفسه ضد الأعداء الخارجيين. إذا هم أحد إليك بسوء، ما الذي يحركك لتدفع عن نفسك هذا السوء؟ شهوة الغضب. شهوة الغضب إذا سترت حدث الجبن، وإذا زادت حدث التهور والرعونة. شهوة الغضب هي سبب غيرة الرجال على نسائهم على الأعراض والأمراض. فإذا وضعت شهوة الغضب من الرجال وضعت الصيانة من النساء، لأن الله يغار ورسول الله يغار والمؤمن يغار، ومن لا يغار لا خير فيه ولا صيانة في امرأته. شهوة الغضب تجعلك تحمي نفسك، تحمي أهلك، تحمي عرضك، تحمي مالك. من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. شهوة الغضب تلك شهوات الثلاث من جنود القلب، رحمة، نعمة، بشرط أن تستخدم فيما خلقت له، وأن تكون في حد الاعتدال دون إفراط ودون تفريط. فحين يقول الله تبارك وتعالى زين للناس، وهو سبحانه وتعالى المزين لبقاء النوع ولحفظ النوع وللحماية، فإن استخدمت الشهوات فيما خلقت له سعد الإنسان وحفظ بدنه وحفظ نوعه ولقي الله راضيا مرضيا. وتزيين الشيطان للعبد بأن يقوي الشهوات ويضعف الشهوات، فيقوي شهوة البطن فيسعى الإنسان لملء بطنه من حلال أو من حرام، وشر وعاء ملأه ابن آدم بطنه، شر وعاء ملأه ابن آدم بطنه. يقوي شهوة الفرج فيسعى إليها من حرام. يقوي شهوة المال والجاه والسلطان، وهي كلها شهوات معاونة ليملأ بطنه، ليملأ بطنه وليرضي شهوة فرجه. فيقوي شهوة البطن، يقوي شهوة الفرج، فيجترئ الإنسان على المعاصي ويكتسب من حرام، لأن الشهوة تعدت الحدود واستخدمت في غير ما خلقت له فحدث فيها الإفراط. أما شهوة الغضب فيضعفها الشيطان، يضعفها لا يقويها كما يقوي شهوة البطن للفرد، وإنما يضعف يضعفها لكي تذهب الغيرة والحمية من قلوب الرجال، فتذهب العصمة من النساء، فيخرجن قاسيات عاريات ضالات مضلات، وتمشي المرأة إلى جوار رجلها وزوجها والقيم عليها فتنة عارية، تلتهمها العيون فلا يتحرك فيه شيء، ولا تتحرك من شعرة، ولا تتحرك غيرته، لأن شهوة الهرب حدث فيها التفريط أضعفها. تنتهك الأرض وتخرب وتنتهك الحرمات وتداس القيم وتنتهك شعائر الله، كالمسجد الأقصى يداس بسنابك الخير، يعتدى على أهل التقوى والدين، يتخذ العلماء موضعا للسخرية والاستهزاء، يحدث ويحدث ويحدث، فلا تتحرك شهوة الغضب الحمية في الحق وفي الله وفي الحفاظ على حرمات الله. نضعف شهوة الغضب فلا تقام الحدود، وربنا يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لا تأخذنا بهم رأفة في دين الله نكرة. إذا كانت شهوة الغضب خائنة فتغضب لله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب لله ولم يكن يغضب لنفسه، فتقوى شهوة الغضب لله. لكن الشيطان يضعف هذه الشهوة فلا تقام الحدود ولا يقام شرع الله، وتنتهك الحرمات وتسلب الأرض والأراضي وما إلى ذلك. هذه الشهوات يجب على الإنسان أن يحكمها ويحكم عقله فيها ويسوسها، فتأتي بالنفع ولا تأتي بالضر، وتكون في حدود الاعتدال دون إفراط ودون تفريط. وكل هذه الشهوات رحمة من الله، من أخذها بحدودها واستخدمها فيما يجب أرض الله، ومن استخدمها في غير ما يجب هلك وأسخط الله. فإذا شهوة الغضب المخلوبة يعبر عنها القرآن بقول الله عز وجل: أشداء على الكفار رحماء بينهم. من أين تأتي الشد على الكفار؟ من شهوة الغضب، من الغضب لله، حين يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. من أين تأتي هذه الغلظة؟ من الغضب، من الغضب لله، من شهوة الغضب. ولذا تجد المؤمن يضع شهوة الغضب في محلها، فهم رحماء بينهم، لا غضب بل تسامح وتوادد وترحم. أما الكفار أشداء على الكفار، تأتي شهوة الغضب في رحيها، الغضب لله عز وجل. نعم، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، ليس معنى ذلك أنها حرامة، وإنما هي حقيرة، وإنما هي تستخدم لإرضاء الله. الدنيا مزرعة للآخرة، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب، فانتبه، هي متاع، متاع للدنيا، جنود للقلب في هذه الدنيا، تستخدم فيما خلقت له، مع العلم بأن الله عنده حسن المآب، لأنها ليست دائمة، فالذهب يذهب والفضة تنفد. فقد بين الله تبارك وتعالى نعمه على عباده في الدنيا، ثم ها هو يبين خير النعم وأفضلها، ألا وهو النعيم الآخرة. يقول الله عز وجل: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. والمتأمل للآيات يجد أن الله تبارك وتعالى عدد نعمه على الناس. أدناها نعم الدنيا، النساء والبنين والذهب والفضة والخيل المسيمة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، خلقه الله بالناس نعمة ومنة وفضل. من أخذها بسخاوة نفس بورك له فيها، ومن أدى حق الله فيها رضي الله عنه، ومن أخذها من غير وجهها وعمل فيها بمعصية الله هلك وضاع. ثم يبين الله تبارك وتعالى نعيم الآخرة، جنات تجري من تحتها الأنهار والخلد فيها، أسواد مطهرة. هذا هو أوسط النعم أو وسط النعم، أعلاها رضوان من الله. فكأن النعم أدناها متاع الدنيا، أعلاها رضوان الله، فلا شيء بعد رضوان الله، ووسطها الجنة، فالجنة بنعيمها وبما فيها إلى جوار رضوان الله لا تقاس. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال لهم الله: تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول عز وجل: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رضوان الله. أنبئكم النبأ، الخبر الصادق، الخبر العظيم، الخبر الذي يحدث به علم ويقين. فأنبئكم، والسؤال من الله استفهام للتقرير، قل أنبئكم بخير من ذلكم، أي من متاع الدنيا، من نعيم الدنيا، من الذهب والفضة والخيل المسومة، من البنين والنساء، من الحرث، من كل شيء. أنبئكم، سؤال واستفهام ليقرر بعده، سؤال تقريري، للذين اتقوا عند ربهم. والتقوى مقامات ودرجات، أولها تقوى الشرك، أن يتقي الله أن يشرك بالله، الشرك الظاهر والشرك الخفي كالرياء والنفاق وابتغاء مديح الناس بالعبادة. ثم تقوى المعاصي، أن يتقي الله في نفسه، في أهله، في جيرانه، في الناس، فلا يرتكب المحظورات. ثم تقوى القلب، ألا يشغل قلبك غير الله. للذين اتقوا عند ربهم جنات، ليست جنة واحدة بل هي جنات، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لإحدى الصحابيات استشهد ولدها، فقالت: يا رسول الله، أهو في الجنة؟ قال: جنة، بل هي جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار، الأنهار تحفها وتجري فيها، أنهار خلقها الله، أنهار الجنة شيء وأنهار الدنيا شيء آخر. وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما هي إلا أسماء. ما في الجنة من دنياكم إلا الأسماء. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيه، خلد ولا نوم. ولذا إذا دخل أهل الجنة في الجنة ودخل أهل النار النار، أتي بالموت على هيئة كبش، ثم أمر به فذبح، ثم نادى المنادي من قبل العلي الأعلى: يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت. وأزواج مطهرة، مطهرة من أدناس وأرداس الدنيا، لا يتغوطنا ولا يبلنا ولا ينفثنا ولا يحضنا، كل ما هو مستقذر في نساء الدنيا ليس موجودا في نساء الآخرة. أزواج مطهرة ورضوان من الله. ورضوان بكسر الراء وقرئت بضمها لغتان ورضوان ورضوان من الله، وذاك أعلى ما يحصل عليه المرء في الآخرة، لأن الله يقول في موضع آخر ورضوان من الله أكبر، فهو أكبر من كل شيء ورضوان من الله. والله بصير بالعباد، عليم بأحوالهم، يعطي كلا ما يستحقه من العطاء. فالتقوى درجات، والجنة منازل، وللجنة ثمانية أبواب. والله بصير بالعباد.